الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في اعتقاده: والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء، والمسفع الخفين في الحضر والسفر، والجهاد ماض مع كل بر وفاجر، وصلاة العيدين والجمعة إلى يوم والجمعة إلى يوم القيامة، والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة، والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح ولا يخرج عليهم بالسيف، والإيمان بعذاب القبر، والإيمان بالحوض والشفاعة، وخروج الدجال حق، ومنكر ونكير حق، والإيمان بهذا كله حق، فمن ترك من هذا شيئا فهو مخالف لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بقية اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله الذي نقلت عنه بالسند. سبق بالأمس درس الماضي تكلمنا على أول اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله من قوله: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قوله: وأؤمن بجميع ما جاء في الأنبياء، ثم قال: وأرضى بقضاء الله وقدره، ثم قال: وأعرف حق السلف، ثم قال: وأعتقد قلبي ولساني على أن القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، ثم قال: والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وأؤمن بأن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وأؤمن بإثبات الشفاعة من الكبائر لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة لأهل الكبائر جاءت في أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكرها أهل البدع من المعتزلة والخوارج، فأنكروا الشفاعة في خروج عصاة الموحدين، أنكروا الشفاعة للعصاة في عدم دخولهم النار، وأنكروا الشفاعة لمن دخل منهم، لأن المعتزلة والخوارج من أهل الزيغ ومن أهل الضلال من أهل البدع، فهم خالفوا النصوص وحكموا على العصاة بالخلود في النار، وأنزلوا النصوص التي ورد في الكفار جعلوها في العصاة، فأنكروا الشفاعة لأهل الكبائر موحدين، مع أن الحديث هذا متواترة الأحبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في أهل الكبائر خمس مرات، في كل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم من النار. جاء في بعض الحديث أن الله تعالى يقول في المرة الأولى: أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم في المرة الثانية: أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، والمرة الثالثة: أخذ من كان في قلبه أدنى من خلال ذرة من إيمان، وفي المرة الرابعة: أخذ من قال لا إله إلا الله، في بعضها: أخذ من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، يعني مثقال نصف دينار. وكذلك أيضا ثبتت في الأحاديث أن الملائكة يشفعون، وأن الأنبياء السابقين يشفعون، وأن الصالحين يشفعون، وأن الشهداء يشفعون، وأن الأفراد يشفعون، وتبقى شفاعة وتبقى بقية في العصاة لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته. يقول: شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون ولا نلقى إلا رحمة الله الرحمن، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. الحديث في هذا متواترة، ومع ذلك أنكرها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، أنكر عليهم السنة وبدعوهم وصاحوا بهم وأنكروا عليهم، والإمام الشافعي رحمه الله إمام من أمثال السنة والجماعة، هو على معتقد السنة والجماعة، فيقول أؤمن بالشفاعة لأهل الكبائر من محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء. هذا فيه إثبات علو الله على عرشه، وسبق مر معنا فيه في عقيدته أنه يثبت العلو الله على عرشه. ونصوص العلو، نصوص التي دلت على علو الله على خلقه كثيرة، أفرادها تزيد على 3000 دليل، وهناك قواعد وأصول ترجع إليها هذه الأدلة، منها النصوص الاستواء على العرش جاءت في 7 مواضع، منها نصوص العلو كقوله وهو العلي العظيم، قوله تعالى ونصوص الفوقية كقوله هو القاهر فوق عباده، والنصوص التي فيها الصعود كذا يصعد الكلام الطيب، والنصوص التي فيها التنزيل من الرب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، والسؤال عن الله بأين في هذه الجارية أين الله قالت في السماء، والنصوص التي فيها رفع اليدين إلى السماء إلى غير ذلك من الأدلة. ومع ذلك أنكر أهل البدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وقالوا إن الرب ليس فوق العرش وليس في العلو، وإنما هو مختلط بالمخلوقات نعوذ بالله. هذه الطائفة الأولى من الجهمية قالوا إنه مختلط بالمخلوقات ومتزج بها، حتى قالوا إنه في كل مكان، حتى في بطون السباع وفي أجواف الطيور نعوذ بالله. والطائفة الثانية من الجهمية المتأخرون نفوا النقيضين وقالوا إن الرب ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه، وهذا كفر وضلال نعوذ بالله. فالإمام رحمه الله يثبت علو الله على عرشه، وأن الله عز وجل على عرشه كما دلت على ذلك النصوص، وكما هو عقيدة أهل السنة والجماعة الصحابة والتابعين بعدهم، حيث تلقوها من نبيهم صلى الله عليه وسلم، قوله يقرب من خلقه كيف شاء، يقرب سبحانه وتعالى من خلقه كيف شاء وهو على العرش، يقرب من خلقه كيف شاء كما أنه ينزل وهو على العرش سبحانه وتعالى، كل سماء الدنيا يقرب من خلقه كيف شاء، وقربه سبحانه وتعالى خاص ليس عاما، وهو نوعان، قرب من الداعين بالإجابة وقرب من العابدين بالإثابة، كما قال الله تعالى واسجد واقترب فالساجد قريب من الله، وكما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فهو قريب من الداعي بالإجابة. وكما في قوله سبحانه وتعالى عن نبي صالح واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، يعني قريب من المستغفرين التائبين، وكما قال عن نبيه شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، فهو رحيم بالمستغفرين التائبين وقريب منهم. وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء في إثبات النزول لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، لا يكيف ولا يماثل خلقه في شيء من صفاته سبحانه وتعالى، نثبت النزول ينزل كيف شاء سبحانه وتعالى، الله أعلم بالكيفية. قد تواترت الحديث في إثبات النزول أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فيستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. توترت بهذا الحديث، هذا الحديث متواتر، رواه الشيخان وأهل السنن وأصحاب المسانيد وغيرهم، وأثبت النزول أهل السنة والجماعة، وأنكر النزول أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. وقال المؤلف والمسح على الخفين في الحضر والسفر، يعني وأؤمن بالمسح على الخفين في الحضر والسفر. والمسح على الخفين من المسائل الفرعية والمسائل الفقهية، تبحث في كتب الفقه وفي كتب الفروع، ولكن العلماء يذكرونها في كتب العقائد لأجل الرد على الرافضة الذين أنكروا المسح على الخفين، فلهذا ذكروا في كتب العقائد وليس المراد التفصيل في مصر الخفين. فالتفصيل هذا في كتب الفروع، كتب الفروع وكتب الفقه يذكرون مشروعية مصر الخفين وشروط مصر الخفين ومدة مصر الخفين في الحضر وفي السفر، كل هذا تبحث في كتب الفروع وكتب الفقه. لكن في كتب العقائد يذكر مصر الخفين يعني اعتقاد، باب الاعتقاد، اعتقاد مشروعية مصحى الخفين للرد على الرافضة الذين يرون أنه لا يجوز مصحى الخفين. فالرافضة لا يرون مصحى الخفين ولا يرون غسل الرجلين، بل يقولون من عليه خفان، من عليه خفين، فإنه إذا توضأ يجب عليه خلع الخفين ومسح ظهور القدمين، فالرجلان لا تغسلان ولا تمسحان، لا تغسلان إذا كانت مكشوفتين في الوضوء، ولا تمسحان إذا كان عليهم الخفان، وإنما الواجب مسح ظهور القدمين، هكذا يقولون. استدلوا بقراءة الجر التي جاءت في آية، في آية المائدة، ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قراءة الجر استدلوا بها وقالوا إن الأرجل مجرورة وهي معطوفة على الممسوح، والمعطوفة على الممسوح ممسوح، فالرجلان تمسحان كما أن الرأس يمسح. وأهل السنة أجابوا عنها بجوابين. الجواب الأول أن الآية محمولة على المسح على الخفين، على من كان عليه خفان. أيها الأحبة في الله، إنه ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.